إذن صار السنة للمسافر القصر مطلقا، وأما الجمع ففيه تفصيل، إن كان سائرا فالسنة الجمع، وإن كان نازلا فالسنة أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة: إذا كان نازلا فإنه لا يجمع مطلقا، وإن جمع فإنه لا تصح صلاته، لأن الجمع إنما يكون في من كان على ظهر سيف. لكن حديث أبي جحيفة كما ترون ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا، لأنه قال: فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا ظاهر لأنه جمع بينهما. إذن الجمع فيه التفصيل، والقصر ليس فيه تفصيل. السنة للمسافر القصر مطلق ما لم يأتم بمطلق، ما لم يأتم بمن يتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.